الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من سبت زهرا فقد آذى الله. ثم ذكر الآية والحديث بروايتين، من سب الدهر، السب معناه الذم والتنقص، والدهر المراد به الزمان والوقت، ومعنى آذى الله أن الله سبحانه وتعالى يتعدى بذلك ويكرهه ويغضبه، لأنه تنقص لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يتضرر بذلك، لأن الله لا يضره شيء. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يؤذون الله ورسوله، وأما الضرر فإن الله لا يتضرر. قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ففرق بين التضرر والإيذاء. الإيذاء يحصل في حق الله سبحانه وتعالى، في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جل وعلا لا يتضرر ولا يضره شيء سبحانه وتعالى، بل هو النافع الضار. ووجه كونه سبحانه يتأذى بسد الدهر لأنه هو المتصرف، هو المتصرف الذي يجري بقدره وقضائه الخير والشر والمكروه والمحبوب. أما الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث، زمان ووقت للحوادث، لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف ويحدث هذه الحوادث التي تجري فيه، إنما الدهر زمان ووقت للأعمال، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد سكورا. بل إن الله جعل بعض الأزمان مخاصية وفضيلة في مضاعفة الأعمال من شهر رمضان عشر ذي الحجة يوم عرفة يوم الاثنين والخميس من الأسبوع يوم الجمعة الذي هو سيد أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع آخر ساعة يوم الجمعة وقت السحر هذه أوقات فاضلة تضاعف فيها الأعمال ويسمع فيها الدعاء أكثر من غيرها. الدهر الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما ينفعه، أما من ضيعه فإنه يكون خسرة عليه يوم القيامة. فالدهر إنما هو وقت للأعمال وزمان للأعمال والحوادث يجري فيه الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان. والذي يذم على هذا إنما هو ابن آدم، الذي يذم على الطاعة يذم على المعصية وعلى الكفر وعلى المعاصي هو ابن آدم، يعني هو العامل وهو الفاعل. والله جل وعلا هو الذي قدر هذه الأمور بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحان للعباد. والذي يحمد أو يذم هو العامل، يحمد على فعل الخير ويذم على فعل المعصية. وأما الذي لا حيلة للإنسان فيه مثل موت الأقارب والأمراض والآفات فهذه من صنع الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدرها وخلقها بحكمة منه سبحانه وتعالى، إما للانتقام من المجرمين وإما لابتلاء المؤمنين وامتحانهم ولغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلق بالدهر مدح ولا ذم، لأنه مجرد زمان ومجرد وقت من أعمال خيرها وشرها. ومن علق الذم بالدهر فإنما يذم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الدهر لا يخلق ولا يحدث شيء، إنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجري ما يجري الليل والنهار مما يكرهه العباد ومما يحبونه. إن ساق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ساق الآية وهي قوله تعالى عن المشركين فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر وما نعلم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن المشركين الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر عنهم أنهم ينكرون البعث، ينكرون البعث ويستبعدون ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأن الأجسام تتفتت وتضيع تذهب. فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتت ذهب ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يكون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوره، فيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو العسى أن يكون قريبا. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا كنت إذا سرة خاسرة. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هو آباؤنا الأولون. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. يا سبحان الله، أين العقول؟ الذي خلقكم من لا شيء أوجدكم من العدم في أول مرة ألا يقدر على إعادتكم مرة ثانية؟ بل من ناحية العقول أن الإعادة أسهل من البداية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا حكمنا العقول فالإعادة أسهل من البداية، مع أن الله لا يحكم عليه شيء سبحانه وتعالى. لا الإعادة ولا البداية لا يصعب عليه شيء سبحانه، الكل سهل عليه ويسير عليه سبحانه وتعالى. ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث ونشور للزم أن يكون خلق الخلق أبدا لا نتيجة له، وهذه الأعمال لا نتيجة لها، الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها إذا لم يكن هناك بعث. الكفر والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والعدوان لا نتيجة له، لأننا نرى أن الناس يموتون كلهم، الطائع والعاصي، المؤمن والكافر. الكافر يموت على كفره والمطيع يموت على طاعته، وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في فقر وحاجة ومرض وآلام، وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وفي قبلها من العيش مع كبره. إذن أين النتيجة؟ لا بد أن هناك دار أخرى تظهر فيها النتائج، تظهر فيها نتيجة الطاعة ونتيجة المعصية، وإلا للزم أن يكون خلق الخلق عبثا، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى، فكون المطيع الصالح العابد يعيش في هذه الدنيا فقد يعيش في ضيق ومرض وفقر وفاقة، لأن الله ادخر له جزاء يوم القيامة. وكون العاصي والكافر يعيش في سرور وفي رغد من العيش مع كفره هذا لأن الله أعد له النار يوم القيامة. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الواجب تفكير في العواقب ما هو بالنظر للحاضر فقط, تفكير في العواقب. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى أن يضيع أعمال العباد سدى وأن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. هذا حكمة أحكم الحاكمين أن تتصف بذلك. فلولا أن هناك بعثا يحاسب فيه العباد ويجزى كل عامل بعمله للزم العبث وللزم الجور والظلم من الله سبحانه وتعالى, تعالى الله عن ذلك. دل هذا على أن هناك دار أخرى غير هذه الدار, أخبر الله تعالى عنها وتواترت بها أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى, ويقيسون قدرة الخالق على قدرتهم. ولهذا استصعبوا ورأوه مستحيلا أن يبعث الله هذه الأجسام بعد تفتتها وضياعها في الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مصيرها, ولو فنيت وصارت ترابا فالله يعلم هذه الأجسام وما تحلل منها وقادر على إعادتها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل إن كل جسم الإنسان يفنى إلا عجب الجنب أو عجب الجنب, وهو مثل حبة, يقولون مثل حبة, مثل حبة اللوبيا, اللوب المعروف, حبة صغيرة منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة. هذه لا تفنى, أو هي صغيرة جدا لا قد لا يدركها البصر, تكون في أسفل عصعص ابن آدم. هذه لا تتحلل ولا تضيع, منها يركب الخلق يوم القيامة. ثم أيضا البعث على الله يسير, يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده, ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج, إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. دعوة واحدة لهذه الأجسام ثم تجتمع وتلتئم وتتم خلقتها وتركيبها ولحومها وشعورها كما كان. بل إن حتى القلفة التي قطعت من الطفل تعود في مكانها, وتعود الأصابع والأنامل مكانها. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أصغر شيء يعيده الله كما كان. ثم إذا تكاملت أمر إسرافيل فنفخ في الصور فطارت الأرواح من القرن الذي نفخ فيه الملك كل روح إلى جسدها، ثم ساروا إلى المحشر يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم حسر، هذا هو الحشر والبعث يسير على الله سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن المشركين بجهلهم بالله بقدرة الله أنفوا البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. محمد يقول هناك بعث هناك نشور، لكنه كاذب، ما هناك بعث ولا نشور، ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، ما هي لها الحياة التي نحن فيها. نموت ونحيا يعني يموت ناس ويولد ناس، ينظرون إلى واقع الناس من موت وحياة، ناس يموتون وناس يولدون في هذه الدنيا ويظنون هذا هذه هي النهاية ولا غير. نموت ونحيا يعني يموت ناس ونحيا ناس بالولادة. ثم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا محل الشاهد من الآية، وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن سبب الموت إنما هو طول العمر طول الحياة. إنسان يعمر أهرم ثم يموت، كما قال الشاعر منهم أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة مرور الغداة وكر العشي. كما يقول ينسبون الموت إلى مرور الأيام، لا أنها آجال مكتوبة من الله سبحانه وتعالى. وما يهلكنا إلا الدهر، نسبوا الهلاك إلى الدهر. وإذا أصابهم جذب أو قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدهر، وإذا أصابتهم مجاعة أو أصابهم قتل أو مرض نسبوه إلى الدهر، ويزعمون أن هذا من تصرف الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر، ولذلك بعضهم يشتم الدهر ويقبح الدهر، وأشعارهم في هذا كثيرة معروفة في ذمهم في ذمهم للدهر. فهذا من عادة أهل الجاهلية، وهذا في الحقيقة إنما هو ذم لله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس بيده شيء، ليس هو الذي يصبر هذه المجريات، وإنما هي صادرة عن الله سبحانه وتعالى. فمن ذم الدهر فقد ذم الله سبحانه وتعالى. وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم. العادة أو الواجب أن الإنسان إذا ادعى دعوة أن يقيم الدليل عليها. ما دام أنكم تقولون ما يهلكنا إلا الدهر، أين الدليل؟ ما عندهم دليل. ولهذا قال وما لهم بذلك من علم، يعني ما لهم دليل على هذا، بل الدليل على العكس، الدليل على العكس، على أن الدهر ليس له تصرف، وإنما التصرف هو لخالق سبحانه وتعالى. وما لهم بذلك من علم دل على أن الذي يدعي دعوة أو ينفي شيئا لا بد أن يقيم الدليل، وإلا كان كلامه جهلا وباطلا لا دليل عليه. ثم قال إن هم إلا يظنون، يعتمدون على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى. لابد من دليل على الدعوة وعلى ما يقوله الإنسان من نفي أو إثبات، لازم يقيم دليل، فإن لم يقيم دليلا فإن كلامهم باطل. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، هذا هو المنطق الصحيح في مثال المناظرات. أما مجرد الوهم ومجرد الظن ويبنى عليه مثل هذا الأمر العظيم هذا باطل. بل إنهم إذا تليت عليهم الآيات وإذا تتلى عليهم الآيات ما بينات في ثبوت البعث وأن الله هو المتصرف في هذا الكون، إذا تتلى عليهم آيات ما بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا. يقولون للرسل ابعثوا آباءنا الآن إن كنتم صادقين أن هناك بعث، آباؤنا الآن مجلسون ابعثوهم نشوف. يتحدون الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا جعل البعث وقتا لا يمكن أن يتقدم عليه على من أجل خصام المخاصمين. لا يمكن أن الله يغير سنته سبحانه وتعالى من أجل جدال مجادل. فالبعث له وقت، إذا جاء حصل البعث، ولا يمكن أن يتقدم البعث على كان جدال المجادلين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالوقت البعث له وقت، إذا حال حصل البعث، ولا يمكن أن يتقدم عليه من أجل تحديكم أو من أجل خصامكم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. وإذا جاء وقت قيام الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو آخر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. هذا الوقت إذا حان الوقت فإن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذه سنة الله عز وجل. إن الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. هذا البعث الذي تتحدون بحصوله الآن هذا له وقت سيأتي ولا بد من وقوعه، ولا بد أن تروه وتشاهدوه، ولا بد أن تبعثوا. وعند ذلك لا ينفعكم الاعتذار وينفعكم ثم ساق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا يجيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. هذا الحديث يعد من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالكلام كلام الله جل وعلا، يقول الله يغنيني ابن آدم، الله هو الذي قال هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن رب هذا الكلام. لذلك سمي بالقدسي، حديث القدسي هو الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. والقدس هو الطهر. يقول الله تعالى يهديني ابن آدم، عرفنا معنى يهديني أن الله يتأذى ببعض أفعال عباده لكنه لا يتضرر، ومعنى يتأذى أنه يكره ذلك سبحانه وتعالى ويبغضه، وأنه يغضبه سبحانه وتعالى. يهين ابن آدم، ثم فسر ذلك الأذى بقوله يسب الدهر، يسب الدهر، هذا معنى يؤذيه أنه يسب الدهر. والدهر ليس محلا للسب، فيكون محل للسب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان الساب. فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. والواجب على أهل الإيمان أنهم إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر، وأنه من الله جل وعلا، وأنه لم يخلقه عبدا، وأنه بسبب الذنوب والمعاصي. فيتوب، يتوب المؤمن ويصبر على المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا يطلق لسانه في ذم الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه هذا المكروه، وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه وقدره، ويعلم أن ما أصيب الله بسبب ذنوبه يحاسب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بدل أن يشغل نفسه بسبب الدهر عليه أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يسب الدهر وأنا الدهر، ليبي الأمر بين معنى الدهر. أنا الدهر ليس معناه أن الله يسمى الدهر، الله لا يسمى الدهر، وليس الدهر من أسماء الله، ولكن بين هذا بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمعنى أنا الدهر بيدي الأمر. تفسير الحديث يفسر بعضه بعضا. فمن زعم أن الدهر من أسماء الله فقد غلط، كالإمام ابن حزم رحمه الله. الدهر ليس من أسماء الله، وليس في هذا الحديث إثباتا من الدهر من أسماء الله، لأن الله بين معنى أن الدهر بقوله إذ يدي الأمر تقلب الليل والنهار، يعني أني أنا الفاعل وليس هو الدهر، ليس الفاعل هو الدهر حتى يدم. تقلب الليل والنهار. وفي رواية، الرواية التي مرت فيها الخبر أن الله يتأذى بمسبة الدهر، أما هذه الرواية المقبلة ففيها النهي، فيها النهي. وفي رواية لا تسب الدهر، على نهي، النهي يقتضي التحريم، لا تسب فعل مضارع مجزوم بلا النائب، علامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، الواو فاعل. لا تسب الدهر، ثم علل ذلك بقوله فإن الله هو الدهر، يعني من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه، الذي أجراه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله جل وعلا. ونخلص من هذا كله إلى مسائل تستنبط من هذه الآية ومن الحديث. أولا تحريم مسبة الدهر، تحريم مسبة الدهر. ومسبة الدهر على نوعين، النوع الأول ما يكون كفرا وشركا أكبر، وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل، إذا اعتقد أن الدهر هو الذي يحدث المصيبة وهو الذي يحدث المكروه فدمه من أجل ذلك، فهذا شرك أكبر لأنه أثبت شريكا لله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يعتقد أن الفاعل هو الله، أن الفاعل هو الله، ولكنه ينسب الأذى إلى الدهر أو ينسب الذم إلى الدهر من باب التساهل في اللفظ، هذا أيضا محرم ويعتبر من الشرك الأصغر حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه، ويعتبر من الشرك في الألفاظ شرك أصغر إذا اعتقد أن الله هو الخالق، ولكنه مشى مع على ما عليه الناس من سبب الدهر عند حدوث شيء، الله لا يبارك بها الساعة، الله يشتم هذه الساعة، يشتم هذا اليوم، يشتم كذا، هذا يعتبر إذا لم يعتقد أن الدهر هو الذي فعل فإنه يعتبر من الشرك الأصغر وهو محرم شديد التحريم. هذه المسألة الأولى وهي التي عقد المصنف هذا الباب من أجلها، أن مسبة الدهر يعتبر من الشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر بحسب اعتقاد هذا السائل، وأنه على كل حال محرم. المسألة الثانية فيه أن الله يتأذى سبحانه وتعالى ببعض أفعال عباده السيئة، ولكنه جل وعلا لا يتضرر، لا يتضرر بذلك. المسألة الثالثة في الحديث تفسير أن الله هو الدهر، أن معناه أنه هو الذي يخلق ويدبر ويجري هذه الحوادث في هذا الزمان أو في غيره، هذا معنى أن الله هو الدهر، أو معنى أن الدهر، وليس معناه كما ذكرنا أن الدهر من أسماء الله كما غلط في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله. وإن أسماء الله وما يسمى الله به هو ضوابط وله قواعد معروفة عند أهل العلم، وأيضا الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني ناخذ كلمة من الحديث ونترك الباقي، ويقول فيه دليل على أن الله يسمى بالدهر وأن من أسمائه الدهر، اعتمادا على قوله أنا الدهر فقط لازم نجيب بقية الحديث، وقلب بيدي الأمر، وقلب الليلة والنهار، هيك توضح المعنى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حديث الحديث أنا الدهر، أنا الدهر، إن الله هو الدهر، أحد منها من الحديث. لا لا لا، هذا كلام المشركين، هذا كلام المشركين لا يعتمد عليه، يعتمد على كلام الله في الحديث. نعم. نعم، هذه المسألة تتعلق بالموضوع، وهي أنه ليس من مسبة الدهر إذا وصف الدهر بالشدة أو بالألم، وليس مسبة مثل قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب يعني شديد، في قوله تعالى في أيام النحسات أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ويوصف الدهر بأنه شديد وأنه عصيب وأنه مؤلم، وليس معنى هذا أنه ذم له، إنما هذا وصف للوقت فقط، مثل ما تقول هذه ساعة مباركة، هذا وقت طيب، هذا وقت مناسب، أو تقول هذا وقت ما هو مناسب، هذه ساعة شديدة، ساعة العسرة، ساعة كذا، فهم من باب الذنب، ولا من باب نسبة الحوادث إلى الدهر، لا يدخل في هذا. نعم. نعم. ما ينبغي هذا، الله لا يبارك في الساعة اللي في هناك، الله لا يبارك في كذا، ما ينبغي هذا، لأن هذا يوحي بدم الدهر. الواجب على المسلم أن يتفاءل ولا يتشاءل، يتفاءل ولا يتشاءل. نعم. ولا يدعو بعدم البركة، يقول الله لا يبارك بها الساعة، الله لا يبارك بها الدار، الله لا يبارك بها السيارة، يدعو بعدم البركة، هو الطيب هذا يصير ضرر على الإنسان وعلى غيره. الإنسان يدعو بالبركة وبالرحمة وبالمغفرة اللي فيها الخير له ولغيره. نعم. الحياة الدنيا لا تذم لذاتها لأنها ليل ونهار مخلوقات، وإنما الذي يذم هو فعل الآدم فيها، تصرف الإنسان هو الذي يذم أو يمدح. أما نصف الدنيا الدنيا مطية للآخرة، مطية للآخرة وعون على الآخرة وسوق للآخرة، مزرعة للآخرة، فهي لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو تصرف الإنسان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمان ما في عيب، العيب يأسن الإنسان نفسه. نعم. تحريف هو صرفها عن معناها، هل التحريف صرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، لا هو التحريف، تحريف للمعنى، وهناك تحريف لللفظ، مثل يغير لله الكلمة، مثل ما قال الله لليهود قولوا حطة، أزادوا حرف وقالوا حنطة، حبة حنطة، هذا تحريف لله زيادة، مثل ما قال الأشاعرة وغيرهم يقول الله الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون الرحمن على العرش استولى، زادوا لام من عندهم، فلام الأشاعرة وغيرهم مثل نوم اليهود في حطة، يحرفون الكلمة عن مواضع، هذا تحريف في اللفظ، وهناك تحريف في المعنى، وهو تغيير المعنى الصحيح إلى معنى باطل لا يدل عليه كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تحريف باطل، مثل تفسير اليد بالقدرة والوجه بالذات والاستواء بالاستيلاء وما أشبه ذلك تحريف يكون باطل. أما قوله على الدار يقلب هذا تفسير صحيح على المعنى الصحيح، هذا ما أغير عن معناه، هذا هو معناه صحيح. نعم. وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إذا كان لدليل هذا تفسير صحيح، لكن إذا كان لغير دليل فهذا باطل. فتفسير الأذى هنا، تفسير المسبة هنا أو تفسير الدهر، تفسير لفظ الدهر هنا بقوله أنا الدهر أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا تفسير بالنص، تفسير بدليل من كلام الله سبحانه وتعالى، ليس هذا من التحريف. نعم. التفريغ ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، تفريغ المعاني ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هو قول طائفة من الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون على معانيها الحقيقية التي دل عليها الكتاب والسنة أو مقتضى كلام لغة العرب. فهذا هو. أما التفريغ أنه لا يعلم معناها إلا الله، الاختفاء لا يعلم معناها إلا الله، هذا باطل، لأن معناها أنها مثل الألفاظ العجمية التي نقرأ حروفها ولا نعرف معناها، وليس في القرآن شيء من الكلام لا يعرف معناه، فالكل كلام الله يعلم معناه، لكن الناس يتفاوتون على حسب علمهم، وإلا ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، لأن الله أمر بتدبر القرآن كله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هل يأمرنا الله بالتدبر لشيء لا نفهم معناه؟ عليكم من باب المستحيل تكليف بما لا يطاق. فلولا أن القرآن يعلم معناه لما أمرنا الله بتدبره كله، بما في ذلك الأسماء والصفات، فالمعاني معروفة، ولكن حقائق هذه الأسماء والصفات هي لا يعلمها إلا الله، تفويض الحقائق والكيفية هي لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فهو معروف. نعم. المراد باللعن هنا الذم، ليس المراد باللعن الذي هو الدعاء بالإخراج عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ملعونة يعني مذموم، والمراد إذا استعملت الدنيا في سخط الله وفي معاصي الله فهي مذمومة، إذا استعملت النعم في المعاصي واستعين بها على الكفر والإلحاد فهي مذمومة، أما إذا استعين بها على طاعة الله فهي محمودة، ذلك بحسب تصرف الإنسان فيها. هالأرض هذه يمكن تعمرها مسجد بالصلاة وتلاوة القرآن وطلب العلم والذكر فيكون تصرفك فيها محمودا، تكون بيتا من بيوت الله، يمكن يبنيها آخر يجعلها محل للبغى وللهو واللعب وشرب الخمر وتكون بقعة للمعصية، البقعة في حد ذاتها لا ذم فيها، بقعة صالحة لهذا وهذا، لكن الذنب من أين جاء والمدح؟ جاء من التصرف، تصرف بني آدم. نعم. وعليكم. صح الوقت من الجنة من الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك يخبر، لكن ما معنى ملعونة؟ هل معناها أن الدنيا في ذاتها ملعونة؟ لا، معناها أن تصرف بني آدم هو الذي يذم ويمدح يمدح إن كان خيرا ويذم إن كان شرا. نعم. يستخدم غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ذلك غير ويوم الخميس ويوم الجمعة عنده راحة وعنده عطلة يفرح، هذا شيء في النفس ما وما يذم يوم السبت، إنما هو يزمل للعمل وتعب لذلك اليوم. لا يدخل يعني سب هذه هذا من أمور الدنيا كما ذكرنا المخلوقات في هذه الدنيا من الدواب والمشاكل والمراكب وغير ذلك كلها من المخلوقات التي سخرت للإنسان يستعملها إما في الخير وإما في الشر، هي في حد ذاتها غير مذمومة، مباحات كلها، لكن المذموم هو فعل ابن آدم فيها، فعل ابن آدم فيها هو المذموم، وإلا لو أنك سخرتها بالخير أوجدتها طائعة لا تمتنع عليك. نعم. لماذا لا يفرح إذا لم يكن هناك دليل صحيح كما قلنا إذا الصفات مؤمن؟ ما هو صفات هذا الله يهديك، ما هو هذا من الصفات؟ يدين ابن آدم تجعل الأذى من صفات الله، من قال هذا الصفات؟ ما هو الصفات؟ لكن نسبة هذا الفعل إلى الله، نسبة هذا الفعل إلى الله وأن الله يتأذى بمعنى أن الله يكره هذا الشيء، يؤذيه بمعنى يكرهه ويبغضه، ولأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه تنقصا له سبحانه وتعالى. ليس من الصفات أن نقول إن الله يتأذى بمسبة الدهر، من صفاته أنه يتأذى. نعم. وقال الشيخ حفظكم الله، العذارة تتكرر عليكم تسمعونها دائما، أن الله يسمى ويوصف بما سمى ووصف به نفسه أو سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، هذا هو الضابط، أن الأسماء والصفات توقيفية لا يقال فيها إلا بدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الضابط فيه، فلا نحدث أشياء من عندنا ونسمي الله بها أو نصفه بها من عندنا وليس لها دليل من الكتاب ولا من السنة، هذا هو الضابط الوحيد في هذا الأمر. نعم. هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الأرواح لا يعلمون استقرها بعد الموت إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن منها أرواح المنعمة وهي أرواح المؤمنين مع أبدانهم، مع الأبدان المعيد يقع على الأرواح وعلى الأبدان، يمكن يعذب البدن وهو تراب، يطري إليه العذاب وهو تراب، الله قادر على كل شيء، وتعذب الروح أيضا، ويمكن أن تنعم في الجنة أو تحت العرش أو في حواصل الطير إذا كانت أرواح شهداء أو أرواح أبرار، تكون في نعيم في القبر أو في مكان آخر في عليين، وعلى كل شيء قدير، ويمكن أن تعذب وتكون في سجين وفي أسفل سافلين في النار، تجمع في توابيت من نار تعذب، هذا على حسب ما ورد في الأدلة، حسب ما ورد في الأدلة ولا اتصال. حتى لو أنها خرجت من القبور إلى مكان آخر لا اتصال بالقبور واتصال بالأبدان في القبور، لا اتصال دائما، ولكن لا يعلم كيفيتها وكيفية اتصالها وكيفية مستقرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم فيها إلا بحسب الأدلة، أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، الإمام أبو الحسن الأشعري من أهل السنة لكثير من المسائل، لأنه تاب إلى الله عز وجل والتزم بمذهب الإمام أحمد كما صرح بذلك في كتابي الإبانة ومقالات الإسلاميين، صرح أنه على مذهب الإمام أحمد، وإن بقيت عنده بعض المخالفات في بعض الأمور لكن في الجملة سني، فمن وافقه من أصحابه على هذا الرجوع وصار على هذا المذهب الأخير فهو من أهل السنة بلا شك، بلا شك من أهل السنة. أما من بقي على المذهب الأول قبل أن يفوت منه فهذا ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة. نعم. هذا على المذهب القديم فيما نعلم، كلهم على المذهب القديم بدليل كتبهم بدليل كلامهم على المذهب القديم، هم ما رجعوا مع الإمام عبد الحسن الأشعري. نعم. والله أنا أود كف الألسن عن الكلام في هؤلاء الأئمة، وأن لا يكون شغلنا الشاغل مثل هذا الكلام في الأئمة. ابن حزم إمام جليل له مقام عظيم في الإسلام في علم الحديث والرواية والرد على الملاحدة وخصوم الإسلام، إن كانت عندها أغلاط رحمه الله وعندها أخطاء وظاهرية لا يوافق على أكثرها، لكن له فضل وله مكانة وهو إمام ويحتج بكلامه كما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ينقل عنه ابن القيم وغيره، يقول بكلامه في الحديث وفي كثير من المسائل في الفقه إن كان عنده أغلاط. أما أن نتتبع عثراته ونجمع عليه العثرات ثم نحكم عليه بأنه كذا وأنه كذا، هذا لا يلزم ولا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بهالأمور. نعم. نعم، الحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو مثل القرآن من ناحية أن الله تكلم به، ولكنه يختلف عن القرآن في أشياء، منها أنه لا يتعبد بلفظه مثل ما يتعبد بلفظ القرآن، ومنها أن القرآن كله متواتر، كله متواتر كله مقطوع به، أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، يكون ضعيف حسب الرواية، أما القرآن فلا يكون إلا متواترا مقطوعا به أنه كلام الله. ثالثا أن القرآن المكتوب في المصحف لا يمسه إلا المطهرون، لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، بخلاف الأحاديث القدسية يجوز أن تمس الكتاب الذي جمعت فيه الأحاديث القدسية أو نص الحديث القدسي المكتوب، يجوز أن تمسه وأنت على غير طهارة، تمسه وأنت على غير طهارة لأنه ليس قرآنا. وأيضا القرآن لا يقرأه الجنب القرآن لا يقرأه الجنوب خلاف الحديث القدسي يجوز أن يقرأه الجنوب. هذه فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. أما الفرق بين الحديث القدسي والحديث غير القدسي، الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أما الحديث غير القدسي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الفروق الأخرى إذا كان متواتر والقرآن متواتر تساوي في هذا الشيء، لكن تبقى فروق أخرى غير التواتر. أيضا تواتر القرآن غير تواتر الأحاديث. تواتر القرآن هذا شيء أكبر وأعظم من تواتر الأحاديث، لأن القرآن ترويه الأمة جميعا عن نبيها صلى الله عليه وسلم. أما تواتر الأحاديث فهو ما يرويه جماعة عن مثلهم إلى نهاية السنة جماعة وليس كل الأمة. من قاله؟ منه اللي بعيد اللي كاتبه منه؟ هل هو من الأئمة؟ ما يصلح. ها؟ اللي كاتبينها الله أعلم يعني مجتهدين. ذكروا مرجع لهذا الكلام ولا اجتهاد منهم؟ تلقيتوه عن من؟ ترويح عن منهج التعليم. هذه مسائل علمية ما يكفي فيها ان واحد من الطلاب او واحد من طلبة العلم كتب فيها حسب ما ظهر لها حسب ما يفهمه دون رجوع إلى كلام أهل العلم والمصادر. إذا كان ذكر مصدر يجيب لنا ويشوف، أما إذا كان اللي ممليه هو من عنده نحتاج إلى نظر. نعم. ما حكم إيش؟ هذا من يعتبر من العبث، عليه خطر هذا انه يعاقب عقابا شديدا من الله سبحانه وتعالى، ولكن على كل حال عليه التوبة الى الله وقضاء هذه الصلاة وعدم العودة لمثل هذا العمل. اي الانسان يصلي على غير وضوء اذا كان يقدر على الوضوء، اما اذا كان ما يقدر على الوضوء فهناك بديله هو التيمم، بديله هو التيمم. إذا كان ما يقدر على الوضوء ولا على التيمم يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يترك الوضوء وهو قادر على الوضوء هل يعتبر من تهاون بأمر الله سبحانه وتعالى؟ هي خطورة عظيمة. نعم. ما حكم استعمال الذي ليس من الحقوق؟ لا. ما حكم استعمال الذي ليس من الحقوق؟ خاصة الأحوط في هذا المتجنب. الأحوط أن يتجنب التطيب بطيب ثبت أن فيه شيئا من الحقوق. الأحوط أنه يتجنبه براءة للذمة. وأما التحريم والقول بالنجاسة لا يحتاج إلى تأمل. إن كان يسكر هذا الشيء إذا شرب، إذا كان هذا الشيء على الطيب إذا شرب يسكر فهو خمر بلا شك، هو نجس ولا يجوز استعماله. أما إذا كان لا يسكر وإنما فيه شيء من الكحول تلاشى معه وصار لا تأثير له، هذا الأحوط للإنسان أن يتجنبه ويبتعد عنه بالشبهة. نعم. الربوبية، شرك أكبر في الربوبية في الخلق التدبير. نعم. هذا حسب نية القائل، على الراجح من قول العلماء حسب النية. إن كان قاصدا يقاع الطلاق إذا رآه ولم يضربه تقع الطلاق، يعني طلاق معلق. وإذا لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق وإنما قصد إلزام نفسه بضربه فهذا على الصحيح من قول العلماء يجري مجرى اليمين، كفر كفارة يمين، مثل قوله والله إن رأيت فلانا لأضربنه ثم لم يضربه، فهذا يكفر كفارة يمين، يعني هذا قصده. نعم. من القدر إذا عمل الدعاء وعمل بر الوالدين الذي يسبب له سعة الرزق وطول العمر فهذا من القدر، فعله هذا قدره الله له، فهو من قدر إلى قدر. الدعاء من القدر لأن الله قدر أنك تدعو وأن الله يستجيب لك ويدفع عنك البلاء، ولو لم تدعو لأصبت في هذا البلاء، فهذا قدر مرتب على سبب، إذا وجد وجد المسبب وإذا لم يوجد لم يوجد المسبب، كله قضاء الله وقدر سبحانه وتعالى. فالقضاء كما قال العلماء يعالج بالقضاء أو القدر يعالج بالقدر. ولما قيل لعمر رضي الله عنه لما رجع عن القدوم على الشام لما بلغه الطاعون قالوا له أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، الرجوع قدر من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشيخ رحمه الله فيجب للإنسان أن يؤثر دورة لا يجب الشريط أو خطوة الدعاء كثيرة من جهة الوالدين. لا يجوز للإنسان أن يمثل أو يتقمص شخصية كافر يتكلم بكلامه كلام الكفر، هذا لا يجوز. تشبه بالكفار بالكلام أو في الهيئة أو في الأفعال لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم كما في الحديث. أيضا كلام الكفر ومسبة الله عز وجل بزعم أنه شيء أنه يمثل لا يجوز. التمثيل كله شر كله بلاء، ولا جاء إلا عن طريق المسارح وعن طريق الكفار، ما هم من هذه الإسلام، ما عرف في الإسلام تمثيل. التمثيل اللي يقولون من وسائل الدعوة أنا ما عرف في الإسلام، إنما جاءنا من طريق الكفار أصحاب المسارح. المسارح وين عرفت أول ما عرفت؟ هي في بلاد الكفار، ما هي من عادات الكفار تقاليد الكفار. نعم. ما هو من وسائل الدعوة؟ من قال أنه من وسائل الدعوة؟ وسائل الدعوة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله وهو سيد الدعاة وإمام الدعاة، قد بين لنا طريق الدعوة ومنهج الدعوة بقوله وبفعله وبتقريره صلى الله عليه وسلم، وليس منها التنبيه. نعم. الوسائل توقيفية، أما مناهج الدعوة توقيفية، أما الوسائل التي تستخدم مثل المجهول مثل الإذاعة من السحر هذه وسائل ما هي مناهج. الوسائل ما هي توقيفية، يعني أي شيء يساعدنا على الدعوة نستعين به على تبليغ الدعوة وإيصال الدعوة هذا طيب، لكن المناهج كنا نحدث منهج نقول هذا من مناهج الدعوة، تمثيل من مناهج الدعوة هذا غلط. نعم. يقول الشيخ الله عليه وسلم أن الله يعود الله عليه وسلم الشيء فجدا يقول من الحديث مع الرسول والجماعة الأحياء خمسة إيمان من الرقائق الهذي الأفعال والأقوال يقول الشيخ. مخاطبة الرسول أو غيره من الأموات لا تجوز، أن هذا قد يكون وسيلة إلى دعائهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، يشكو إليه الحال ويشكو إليه ضعف المسلمين ويطلب منهم النصر والإعانة كما يحصل من على ألسنة الشعراء الذين يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. هذا فتح وسيلة، إذا فتحنا الباب في هذا فتحنا وسيلة إلى الشرك والاستغاثة بالأموات، استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مثل هذا، ولو على الأقل أنه من باب فتح الوسائل التي تفضي إلى محرم. نعم. الدعوة لله الحمد في غنى عن الكذب، الدعوة إلى الله في غنى عن الكذب، إنما جاز الكذب في المسائل الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب لإصلاح ذات البين، يعني تأتي اثنين متخاصمين تقول فلان يحبك وفلان يثني عليك وده يلتقيك ويدعوك يجب ينفتح قلبه يا أخي، ثم تروح للثاني تقول ترى فلان وده يتصلك وده يكلمك، لازم تجمع بينهم وتفرق البغضة التي في صدورهم بعضهم لبعض، خلوا من الكذب للإصلاح بين الناس. وكذلك الحالة الثانية الكذب في الحرب، لأن الحرب خدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وغى لغيرها، هذا لا بأس به من أجل مصلحة المسلمين، ولأن المصلحة أرجح من المفسدة. الحالة الثالثة ما بين الزوجين من أجل إحسان العشرة وإصلاح ما بين الزوجين، كل واحد منهم يكذب على الآخر من أجل أن تبقى العشرة، تبقى المودة فيما بينهم. هذه المسائل الثلاث المصلحة فيها راجحة، ولهذا أبيح فيها الكذب. هم الكذب في الدعوة وأن الخطيب أو المحاضر يجيب قصص ما لها أصل ويقول هذا من وسائل الدعوة، هذا غلط، لا يجوز الاعتماد إلا على الصدق. دعوة والله الحمد في غنى عن الكذب، الله ذكر من القصص والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكفي، عليك أن تأتي به ما قصه الله في القرآن وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من قصص المكذبين وقصص الصالحين والمؤمنين، يكفي هذا، ومن أصدق من الله حديثا. نعم. ها؟ حينما يترتب عليها أمور دينية، حينما يترتب عليها أمور دينية، حكاية على الثعلب أنه يبي العنب وأنه لما عجز عنه قال هذه حاملة ما يشبه ذلك، هذه أمور ما تصل إلى حد التحريم، مع أن تركها أحسن. هناك كتاب قديم يسمى خليلة وجملة له لبعض فلاسفة الهند، ترجمة عبد الله بن المقفع الكافر المشهور، كله على قصص الحيوانات وكلام الحيوان، ولكن هذا يكرهه العلماء، كانوا يبغضون هذا الكتاب وينفرون منه لأنه يشغل الناس ولأنه يعود على الكذب. هذا ما الله أغنانا عن الكذب. ها؟ إذا كان كتاب مقرر، إذا كان كتاب مقرر يقرأ ويوضح لهم المقصود منه ويشرح لهم الفاضل، ويلحق لناصح المسؤولين انهم يغيرونه الى كتاب انفع منه واحسن هو اكثر. نعم ها نعم بين ايش فيما يصلح بينهم فيما يصلح العشرة بينهم هو بكلف مطلق يعني انه يباح للزوج انه يفرد كل ما شاء من الكذب لا اللي يصلح اللي يصلح بين الزوجين فقط. نعم نعم الاجتماع لختم القرآن والدعاء والتأمين على الدعاء هذا مشروع وكان من هدي السلف الصالح ومن عمل بعض الصحابة معروف. أما التكبير بعد سورة الضحى هذا ورد عند بعض القراء ورد عند بعض أئمة القراء فإذا كان الإنسان ممن يقلد هؤلاء فلا بأس بذلك. نعم أظهر الفساد في البحر بما يصيبه من الأمواج وتقلبات وكلف البواخر والمرافق وما يأتي فيه من الأعاصير وتغيرات وما يحصل له أيضا من تلوث يحصل له من التلوث وموت الحيوانات التي فيه بسبب التلوث كل هذا من تغير البحر بسبب ذنوب العباد لأن البحر فيه مصالح للعباد مصالح عظيمة سخره الله لمصالح العباد ولمصلحة الأرض وأهل الأرض تغيير الجو تلطيف الجو وفيه مصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إذا أحدث الله فيه ما يغيره وتناقصت بركاته هذا بسبب الذنوب. نعم إذا نسي السجدة الأخيرة وتشهد وسلم وفطن درى في الحال فإنه يرجع ويسجد السجدة الثانية ثم يعيد التشهد الأخير بكامله ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام سجدتي السهو بعد السلام لا بد من هذا. أما الاكتفاء بسجدتي السهو هذا لا يكفي عن سجود الصلاة الذي تركه فعليه أن يعيد الصلاة من جديد يعيد الصلاة لأنه طال الفصل الآن فيعيد الصلاة كاملة. نعم ما ورد أنه يفسرها لكن يقرأها لأن هي تذكر المستمعين مجرد التلاوة يذكر للمستمعين لأنه واضحة المعاني بينة الألفاظ وأيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كاملة على المنبر يوم الجمعة إنما كان يقرأ منها ويقرأ في الجمعة الثانية ويقرأ حتى تتكامل ما كان يقرأ كاملة كما ذكر العلماء وإنما كان يقرأ آيات منها حتى يكملها. نعم العين يعني الإصابة بالعين عين الحاسد الإصابة بالعين هذا حق معروف هذا من آيات الله سبحانه وتعالى بعض الناس يكون في نظره أو في نفسه شر فإذا فكر في أحد أو نظر إلى شيء يتأثر هذا الشيء بالنتيجة الحسد أو الخبث الذي في نفسه، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومعنى لأن لو أن شيئا سبق القدم سبقت في العين، هذا من باب التأكيد، تأكيد أن العين حق وأنها تنفذ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على من وقع شيء منه من إصابته أن يبادر إلى إثر الله عز وجل والتبريك على صاحبه، وأن يقرأ عليه أو يغسل له إزاره ويصبه عليه ويشفى بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم الحق العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاب الخلاص ونفسه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخلع اسم عند الله. نعم. إن أخلع اسم عند الله. أخلع اسم. إن أخلع اسم عند الله خجل تسمى ملك الأملاك لا مالك عند الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: إن أخلع اسم اسم رجل عند الله يوم القيامة. إن أغيظ اسم رجل عند الله يوم القيامة. وأخبثه قوله أخلح أي أرضى. لا إله إلا العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب التسمي لقاضي القضاة ونحوه. هذا الباب مشابه للباب الذي قبله: من سب الدهر فقد آذى الله. لأن الباب الذي قبله النهي عن مسبة الدهر، لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهي عن التسمي بالأسماء الضخمة التي فيها العظمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالى. سب الدهر يؤذي الله، وهذا يغيظ الله سبحانه وتعالى. إن أغيظ رجل عند الله، أخنع رجل عند الله، فهذا يغيظ الله وذاك يؤذي الله. وكلا الأمرين محرم شديد التحريم. ثم يأتي بعده بعد هذا الباب باب احترام أسماء الله، وهو كذلك مشبه. فهذه الأبواب الثلاثة بعضها يشبه بعضها، لكن لما كانت متنوعة نوعها المؤلف رحمه الله من أجل أن يعرف كل شيء على حدته مفصلة. لأن أمور التوحيد لا بد فيها من التفصيل والبيان، ما يكفي فيها الإجمال والاختصار. التسمي بقاضي القضاة ونحوه يعني من كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق ونحوه من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، مثل ملك الملوك وسيد السادات وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي يتلقب أو يتسمى بها بعض الجبابرة أو المستكبرين. كل هذا محرم ومنهي عنه، لأن المطلوب من المخلوق التواضع مع الله سبحانه وتعالى، وتجنب ما فيه تزكية للنفس أو تعظيم للنفس، لأن هذا يحمل على الكبر والإعجاب وخروج الإنسان عن قوله ووضعه الصحيح. وكل هذا يخل في التوحيد، كل هذا يخل بعقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد تدور على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيه الله عن المشابهة والمماثلة. فمن تسمى باسم لا يليق إلا بالله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبه بالله سبحانه وتعالى. فمثلا قاضي القضاة هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي، يقضي بين جميع الخلق، يقضي بين جميع الخلق ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم، ويقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى. فالقضاء المطلق ولله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يقال قاضي القضاء إلا في حق الله، لأنه هو الذي يقضي بين جميع الناس يوم القيامة، يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، فهو الذي يقضي بين الناس سبحانه وتعالى. وهذا عام في جميع الخلق، أما القاضي من الناس فإنما يقضي بين فئات قليلة من الناس، لا يقضي بين كل الناس، وإنما يقضي بين عدد قليل محصور، إما في بلد وإما في قضية خاصة. ثم قضاؤه أيضا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، أما قضاء الله جل وعلا إنه لا يكون إلا حقا وصوابا، ولا يتطرق إليه الخطأ والنقص جل وعلا. ففي هذه الكلمة قال القرآن تعظيمه.